يقول: هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضرا أو سفرا جمعا وقصرا أو كل صلاة في وقتها؟ فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين، وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ وهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مطهرا فإنه رافع للحدث. وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء، يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر، سواء صلاهما جمعا أو صلى كل صلاة وحدها. وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر، فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر. وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقض للوضوء، فإنه يكون على طهارته، أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر. هذا هو القول الراجح، ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء، أو بزوال المبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك. فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاتين فأكثر بتيمم واحد، نقول إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم. جزاكم الله خيرا. يقول: الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث؟ وإذا كان بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن؟ أم ماذا يفعل؟ فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة. نقول إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمر يخشى منه الهلاك، يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة، حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه. وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف أو من تضاعف الضرر، فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع. وفي هذه الحال لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم، لأن هذه ضرورة. أحسن الله إليكم. تقول: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معا، فهل يجوز؟ وأحيانا إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفا من أن يغلبني النوم فلا أصليه، وأحيانا أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاة له بعد صلاة العشاء، فما رأيكم في ذلك؟ الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنة، لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضائه وكل مفصل. ف فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به. وأما كونها توتر من أول الليل وتوتر في أثناء الليل فإن هذا خطأ، فإن الوتر ركعة من آخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلا وتران في ليلة بل وتر واحد. وعلى هذا فنقول إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من آخره ثم يسر لها القيام من آخر الليل وصلت فإنها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى. ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامها. وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل ولكن لم تقم ولم توتر فإنها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى، ولكنها تقضيه شفعا. إذا كان من عادتها أن توتر بثلاث تصلي أربعا، من عادتها أن تصلي أربعا وتوتر بركعة تصلي ست ركعات، وهكذا تشفع الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. تصليهما في أي وقت تشاء أو له وقت معين من الضحى مثلا؟ الضحى أحسن وأفضل لأنه أسرع وأبرأ. لو لم تتذكر مثلا إلا بعد الظهر نعم تصليها بعد الظهر. يقول أنا أعمل في مصلحة حكومية ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة، وأنا أعلم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم أطلب من آبائهم أجرا على ذلك، لكنهم جعلوا لي 15 ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظرا منهم لظروفي المعاشية، فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه؟ أفيدوني أفادكم الله. حكم هذا المبلغ الذي تقاضاه لا حرج عليك فيه، لأنه جاء بدون شرط، على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فإنها محرمة، وذلك لأن التعليم نفعه متعد، فإنه ينفع المتعلم، فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك. وأما أخذ الأجرة على تلاوته فإن ذلك محرم، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة، وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه، لأنه يكون الإنسان مقدما للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال. أما إن كنت تسأل عن هل الأولى أن تأخذ أو أن لا تأخذ، فإننا نقول لك الأولى أن لا تأخذ، وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد. ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به، لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستفافك عن الناس واستغنائك عنهم. سؤاله الثاني يقول: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حيا يطوف على الأرض، وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له، فإن كان ذلك الإنسان فقيرا صار غنيا، ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه، وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان إلى كل من أتاهم بمثل تلك الهيئة ظنا منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام، فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟ من حيث بقاء هذا الرجل عن الخضر إلى الآن فإن هذا لا يصح إطلاقا، لأنه لو كان الخضر حيا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه، ولو كان حيا على فرض أن يكون حيا لكان قد مات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في آخر حياته أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذلك اليوم أحد. فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان لا يمكن أن يبقى بعد 100 سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود. ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به حيث يقول إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف، وأن من آتاه شيئا وأهدى عليه شيئا فإنه يصبح غنيا، فإن هذا باطل من أبطل الباطل أيضا. والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود للدليلين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق، أنه لو كان موجودا لم يسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه، وأنه لو كان موجودا لكان يموت قبل أن تأتي مئة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها فضلا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها، فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة لا يجوز أن يكون إماما بمن يحسن قراءتها، بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس بها، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم خبر بمعنى الأمر، ثم إنه قال لعمر بن سلمة: وليؤمكم أكثركم قرآنا، فقوله وليؤمكم هي لام الأمر، فيجب على الجماعة إذا لم يكن هناك إمام راتب يجب عليهم أن يقدموا للإمامة من كان أحق بها. وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته رسالة الصلاة أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاب، لأنهم نزلوا أنفسهم حيث قدموا شخصا وفيهم من هو خير منه. والمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يأتي بواجبات صلاته. حتى لو كان هذا الإمام مثلا هو الإمام الراتب وخلفه شخص عابر سبيل ولكنه أفضل منه قراءة وأتقن، إذا كان هو الإمام الراتب نعم فإنه يبقى على إمامته ما دام صحيح الإمامة، ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد هو سلطان هذا المسجد. تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر 24 عاما، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاء مع الفروض كلها؟ أي عندما أصلي الفجر مثلا أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلا دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضا مع فريضة الصيام، حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات، ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا إنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمدا بدون عذر. ولا نقول إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا تأخرها عمدا كان وجوب قضائها من باب أولى، لأننا نقول إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه، أما هذا فقد تعمد بدون عذر أن لا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته